children. And it's full of kids. Listen, as Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. برافو ايش كخوة شبيه شكانم بتحديم السلام و امسى ومباركة امسى وكا مقدمة ومبدأ بو تحولي الغورة لتاريخ اسلام لتاريخ بشريتا بقلاء ايسان تبريد عرضكم هر وقتی شو معراج اگه واقع اول گذشته تکرار به تو ذهن ما لسالگی که رژیم طاغوتی زوردار بود به سر ولاتا جارجار فرصت یک معنی هاورد به جگه که بس تک لباره معراج پیغمبر اسلام و صلی الله علیه و سلم اما بحث واقعی بحث با الهام جرسن لقرآن و او جورك قرآن ما جرائي ام واقع عظيمة و علة فائدة لبيانك و اتفاقا هر جارك كسو معراج او لمزوتك اهل جماعتك اجازيان اداو باصلاح كوزي خمانتايا ان يابد جرجيانا موافقتيا نكيس كبرين بحثي لباري ام حادثة تاريخية وكين يا الله صوفي يا بو سازمان يا بو شهرباني ام لا اولا سؤال جواو شورا واقعي معراج پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم براسي فاسي بوجو لك قرآن افرمي قراني الصوف اي شون مگر هرشي مزيتا شو معراج جزنيا النادر بو تهيس بحثيك نو بو تو وقتك لجلسه كامل بحثك لباري معراج واكس بلا فاصلة صوفي سؤال وجواو كيس سايد قسمة عمدي لفروندويل من كمال لسازمان عميتا مربوط بنجر مقورة لك جاجاري مرتكب اوم كأسم لسو معراج اقسمك شأل التي تسيبو او قستجز معراج جريا لها الشيء مزيتا كارن كان بسرونو ولي جار جارك من أرين بحثكم لباري أم واقع قوري تاريخ إسلام واكل أبو جورا أن ينهاو إذا فايجينو قاد اللي فقط يكتبو أو تتغلوا جلس كرياوة الروايات كمردم أخات خولا لا يأكا أوان مناود أو جورا كقرآن بحثك لباري أم واقع وأوان مباسك ودم جزا وللظلم نقرانم لهر واقعية وحقيقتك كلا إسلام عهد بوجورك هس كفية دلوا التي نقراني وإسترابك عن أوبو كيسان بوفاي جيروغات لغي أوبو إتسكر بوخواي متعال آواجم وبوين لمزلتك أولا هيت ترسو نقرانية بو هيت فردك نوة كتين نعلم اجتماعا لحالك حال نظر ما زوت الوقت اتوم لجلسيك شركة مكركش ومعراج وبحكم متوجه اومك فرخس كتك خيان ادزيو لما جلسك اتونا درو كما كانك جوك جو خطرناكك ايسا هرشيك تخوي دعو طلبانا هاتي سائرة بي او كترسو نقراني اجزي دوني من اجن قراني كوقت بحثك كم لباري واقع معراج و بحث راس ودرس صوفي يا الله جيرو قاز السؤال وجواو شو عبدي شكر بو قائم ودعان لباري معراج و فرست كانت نفسي لسويل معراجا فيلي كبناو معراج نامة اخرين يتو ولي خوش بيشتكانم خاص او سكا حقيقة معراج حاضي من بيشت واقعيتك دركة بو من شونك لنزلت يل كريسة برنامي معراج هست و اسرار يان كده ايشت تبتو لرزنا معذا جاران مسيح بلاو يعينون المزيفه كإجازيان بداي بحث معراجم كرداي أما إنسو إساريان كذي لتنزيغيك وكبتم كوتا مختصر لباري واقعي معراج ومختصر معلوماتك أغمى تحرر حاضرين. حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجورك قلائد أزامين للسلسالة مأموريتي بوهات لترفقاوة لسار مكاكا زادقي خيبو شروب كات مبارزة لكس هدفي نظامين الظالم وفاسد روضا هد شروب كات مبارزة لكس هدفي ناحتاوة هد لكس هدفي درود لسا هد لكس هدفي عقائد خرافي وباطلا هد كتحمل كبيا رب مرجم لا والله وتكو تنها خويبو دن توحيدي قيام جيت كي مردم دن توحيدي دن تحكام دهن دس مردي قركك لتوحيد نتبتي قبوليك كسرلك صاحب جاه جلال صاحب امتياز صاحب جسلاة معمولا لدن توحيد اتبتن ثم كدن توحيد إذن يفدان قوربو بسرها كخواي متعالى باقي بسر قفتي هاو درجة هكسي لهيس مقام ماديك أو لهيس مقام معنويك ناوي بانكر بيلا باقي كت قفتي أسي هاو درجة قفتي أسي وشيك زندجيك عندنا بو صاحب جاه جلاليل فرتك عندها اندوشر ساوره بلا فاصلة جس كرياب عاش العمل برابر يوا يكي يكبون لإنسان كنسوء نيتيان بو كسوء إصفاب كان لو زندقي جاه جلالة كبويان وانا أترسيان لما صاحب جاه جلالة عزيت آزاريان كان لو إنسان أولينا يتيان حضرت خديجة بو زن خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم کفر صاحب جاه جلال بو ولی ببونی تانزه سال هم زیستی لکت او شخصا که ایس بل رسالت اخلاق و خصوصیات ناسی بو متوجه بو که ام انسان انسان اتنیه قصه سرسریف کا قصه ناحق کا وفر عجیبه محمد صلی الله علیه و سلم لوفویا کارگرد بو كاري بو خديجة عاشق خديجة دولة من بو وقت اخلاق و درسي و امانتي معلوم بو بو خديجة كيسنهادي كلك ازدواجي لتكافكا تانزك او زندجي لتكاكر لأثر ام همجيسي و ايماني وايتي فيابكا كوقت ادعاء رسالتك هل في اقائد و مقدسات خديجة اسباطليكا توا ازا ايماني جيبيري لحالك اصولا جلائك من ازانين كم سيال هات رفتار كداري وابي كجنكي بتوائي باوري فيكا هرشي بزيلي قبولكا ونوجوا زنيك كصاحب جاه جلال بي سوكي نوكري بوي سوكي ادعائك بوجو ربكا كهرشي جاه جلال ومقدسات خديجي زنيب باتو يكاتو او زنيه نسا ايماني في بيلي زندجي ام انسانة كمي با عظمت بوه لو فانزو صالة لتك حزت خديجة بل لو حقيقتك سواء روسن جيتو بو خد پیغمبر اسلام صلى الله عليه وسلم لبر خاطر وآموزاي خديجة ضلل بو لتوراة انجيل وقت ما جرى لحال بوتي امر رسالك او مأمورية سكبو موسى وعيسى هاتي عليهم الصلاة والسلام خديجة فورا لو وقتا ايماني هاور لو دوا لناو نوجوان ولا حضرت علي لناو سيا ولا حضرت ابو بكر صلوات اسلام اخوة لمعلميان ولغتيان اما براسي يكي سر صداع با ايمان بون ك لامتيازات جاه جلاليان صرف نجريان كيف لدولمن ودولمن زاول يا لجيان حياتيا صرف نجريان كيف لهزار فقيل وأهاتم إيمانيا أهاول ولكن جمعا مدة 11 سال ام ذات بزرگواره لناو او مرکز شرک و طبقات و اشرافیتا مبارزه کرد فعالیتی کرد او النازم مردم استقبال یا نکر لم وحی و رسالت و برنامه انسان سازه که یک جامعه لسار مکات تشکیل بید فعالیت فره کرد مسلمان یلی فره ناز و املا اولا که حقائق دین بخلق بگینن و زحمت و زیدی سر فره فره تحمل کرد اما فسار اشرافیت و بت پرستی به اندازه زیاد و که میدان اویانه پی نادا دمی حتی بلاو بیت و بگیت جوش که خلق لداخل مکه لزیر فشارا ولو دو علم حاصره کامل سیاسی و تبلیغاتیا که ریغه اوانو اوانو هان لخارج مکه و دمی اسلام بگیت جوش کهان غیر بسیلی مسخر آمیز و تعنامیز که بلاو یعنی که دو لباره اسلام و و اگر اصبحا تاین بوشتار مکه اجازه او یعنی نو سایان کتیتا ام رهبره ام مأموره بزانن ام دنکه لبرو اسلام بسترنشی تی فیانه کل مکه ما جرائه جور جور فرن زندگی ام انسان عظیمه هلکه تا مجموعا بطور خلاصه بیزین خواهی متعال زلیل بو فراهم کرد کوسکا لمکه و بوشتار مدینه که لینه بتوانه یک جامعه وجود بیره جامعه یک آزاد که بتوانه فعالیتی لخوی بمیل خوی انجام برا اما او جامعه که لآینده ام رهبر گوره مسئولی اوی که تربیتی بکا و سرورشی بکا سنبلو نمونه که بو بسریت حتا حتا اگر واضح مسئولیت فره گورت پرورش کردن جامعه بوجوره آگاهی و معلومات فره گرده و با علاوه دستور کار او جامعه شد قرآنه کام قرآن او قرآنه و ایسی بکوا و جرعت و ایزین و اعلام اکی که او را بسر دا انیسیت و هولوات و فکرکات ولو هزاران هزار نفر بیکوا درستیان دی برنامه اقدامن بو بسر یا اشی عین او و قرآن ایتی یدیزن یا اگر سرمویت لایدا باطل و قرآن حقا ام انسان معمولیتی هست با مختزای دستور و برنامه قرآن بو جوره کبو ابد همیشه هر سازد و هیچ وقت هر کونه ناوی و هیچ وقت برنامه و نظامه لو باسر تحیل بسریت نادریه جامعه لیت پرورسکا جا سیده کنوا انسان خوی نخو نواد عمر بزد رو کریکاری سوانی گزرانیه حال نو جامعه که جامعه تیس نخو نواد عموم ملت نخو نواد غیر یکی یکی ایک نده لأسلاف داده یلکه اوانی بسرائه فوق العاده سنین مقبول و بویان برون بلای راهب غل مسیحیه و بس خوندنو نوسینه فیر بون انسان بو دور زندگی کده لناو جامعه اتواد و کسیه اویتا معلم و مبلغ قرآن و مسئولیتی فی ادریه جامعه ترورسکا قرآنی او سرائه که او بویه لکوه مأموریت و مسئولیت گوره بودوره لکوه معمولا ازانی که بسر بتناسب شرایط و اوضاع و اخوال جامعه خوی فکرکات و درکی هست و اتوانه اقدام که نوابغ نقدار اتلیت اولای جامعه خویان ارون ولیکن ام انسانه مأموریتی تدریاوه لبحثتنی شرایط و جامعه بسریت هدایت که حتا حتا سبو آخرین مراحل کمال جا انسان ایلو شرایطا فرورش بیتو برنامه کاری بوزاری پی بدریه و معارف اعوزوره و قرآن لی اختیاریا قرار بدریه یقینا لشرایط او جامعه آماده دینیا بو او جامعه آینده معراج یکیل رازیل فوق العاده جورو مهمه لزندگی ام انسان گوره که نمونه لزعیفی بو فری لانسان یل همیشه حلکته نمونه لزعیف شبه مانن ولی أوك بو أو إنسان نمونا لها لكتي أو مأمور خوالي لا وحضرة محمد صلى الله عليه وسلم كان أوج وجوه أكرائية بطور عادي بوجود كوتمان ناتواني أم بسر لم قرآن حالي بي باعتبار عبارة كلمنا آسانا ما صدقي أم قرآن كون بسريتي فرورت أكا كون اجتماعاتي فرورت أكا بطور عادي ناتواني أم إنسانك لون جامعة فرورت بوا بطواني أو جامعة إيجا آلة أو مدينة فاضلة كأصلا هكيكي سازغاني ولتك شرائط الجامع اي فعلي خويا بوجود بيريتو فرورشيبكا بل وكا وقت اوبغي برويت السر وقت مأموريتك يوبو مدينة خواي متعال لا يكثير خارج لعالم مادة لا يكثير فوق العادة وغير مأمورية او مأمورية واحدي او جامع واعتي فرورشيكا او مطالب الله اسئل لقرآن حالي ذي لواقعي اسراء معراجاتي نشان دا بوجو ركا لذيكا افرمي لنريه من آياتنا معراج بوتبو بو اوبو لو آيات مطالب عجيب غريب و بطور عجيب سرنات واني فيرغيكو جرشيكا في نشان دوين يا لجيت لا أثر من رأى من آيات ربه الكبرى لآيات خواي خواي آيات فرقور قورو مهم تاوفيك واقع المعراج فيس هات بو فيغمري إسلام صلى الله عليه وسلم تا أو إنسان ولو جامع دواك الثلاثة ورشبوا وبرنامي وقرآن في دريالة بتواني لما صدق خارجي لمفهوم عيني قرآن حالب وكا بتواني لو جامع دوا كترة او جامع تيسرة ثواب سريات هنسا اتي بصورة نمونين جي بزانيو برسي لي بقلي فرورتك لحقيقة كلاسيك بو فوق العادة بو يد انساني كمأموريتي ابو برنامه بوجوره سکه تا ابد بسریت استفاده لیبکه ام انسانه لم شرایطه لم برنامه تنها اولا بطور عاد بسر بطور عادی ناتوانی او حالی جوی پیغمبران علیه مصر مأمورية استثنائية وحالبون لما صدقه القرآن بانتر لو مأمورية فوق العادة وليسا ولو مدت بل لمعراجا بخير رياو هنسا إحالة رياو بتوافع غنبران عليهم الصلاة والسلام بوجليلة خواه متعال بل لوك بيني ريبرو مأمورية تازي حادثة معراجي بوفي التحاور أو حادثة كأو سيرة غير عاديته انتقال لعالم الشهادة وبلو عالم غيب كلين ايتر قانون الزمان ومكان وقوانين ما عدبك على بيته اما يد مشكلة بو دنياي امرو مترحة كامسة مسلمان ولي امروي ايما دسو تيوانيان لقرآن بريالة لقرآن بيغان بو نسو حساوی نازانن قرآن شد چه مطالبی که هاوردوه چه آموزشگری علاق انسان و لوو دوائی لواقع زندگی رهبر و معلمکی خویان نابلون نازانن ام معلمه چون زندگی کرده، برنامه کاری چون بوده، چون بشریتی لبدبختیه فوق العاده و به نظیر و نجات دا غیانی اوج خوشبختی و سعادت بمبونه و چه مشکل این رو مسلمانیل درست و حساوی به صورت علم یقین لحقانیت معراج خالی بون و دوجوا زیاده میشه نقدارک آشنایی فتحیانه غیر علمی لتف علوم مادیه ام درکیه به مردم داره ام قضاوتیه به مردم داره که ایزن هرچی تأسی لتوارچیوه علوم مادیه جیه بگره لدوربین علوم و تماسای توال واقعیات کهیم هرچی علم جرسی قبولیتیم هرچی علم نجرس قبولینا کهیم اما مرزلی که مسلمان یلی امروی ایمه گرفتار و مبتلایم با دلیل در نوکه راجع به واقعی معراج بو گیره که قرآن بحثیه که خود اولا قرآن بحثیه که اول تا آخر اثبات واقعی معراجه بل لو بقید سر او بحثه مقدارك استدلال للي عقلي و علمي لباري ماهية معراج و واقعية ام مطلب و للحاظ منطق استدلال و خطو يستكانم اول نكتيك ك بو ايما مهمة توجهي تيكي بو اوكا علم سرمان لنسيونيو سرجلدان من نكا اوكا اسيب بزاني با علم حرجز تناتواني بزاني علوم برد محدودي هز لو برد خيانة خارج ايتين اتواني كاركن اوليا دو من نكتيك بو ايما مهمة لهر زمانيكا توجيه تبكين بو دسار غرور لبي معنى وفوش نبين اما تكا متوجه امامين كا هميسة زانين من كمترة لنزانين من هميسة مجهولات هالة بلوة و ايما هاي بسيونيا و الزات امنيس يعني حول ثلاث بشر بو اما هر لبلوة مجهولات كتسكاو اذا تضيب معلوماتي اهم دو نكتة مهمة كأجل انسان ميزاني يقيناً دسار اشتباهات فريد اوه نمونه اسلام اشتباهاتك لتاريخ اصر وقت بو دانس مندلو فيلسوف والفيسحات له بيجرمو شخص فيلسوف كم قرن لموبر بناو ابن الراوندي لو فيلسوف لبو ك فلا مغروبو با اطلاعات ومعلومات خوي غرور علمي وايتي كذو كلمتو اصلا غافلهو كهر علمي بردي محدودة وهميشي انسان نزانين فرتل لزانيني نزانين هالا برو انسان هالا سونيو هميشي هولوا بو كسب نزانيني بو بو نوا واي تصور اكل هرشي لهالسيادي اشي او بيزاني بو مقدار قلوبا كبوي غروري وايت بو فيابو كالناكر يشتيت لها السيادة او نيزاني الغرورة بو باعث وكا تبديل بو بيخ انسان ملحد بو جوركا خوي ايزي يا تبديل بو بانسان زنديق اوش هل بو جوركا خوي ايزي خوي بصراحة امانا نسبة على خوي اگر یا به ذهن خوی فعالیت یکی کار یکی داخون جا لبر غرور که خوی بو یا لبر بارک اللهی مردم بو هر چیز بو بس که ایرادی لقرآن بدوزیدو ایرادی لأحادیث بدوزیدو نمونه ایت لإرادی لی لقرآن بگر مولو دا نمونه ایتیش لحدیث لقرآن بحثت هست لسوره قیامة ک أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إنسان ولي جاهل بفكر جاهلي أو وقتوا درك أن حدود حيوانات أبو هل أو نواب ساوع يعني درك يا نكر إيجر فكر فركاري ناكر وبسريش معمولا وقت فكري خاص لكارك فيه أقل منطقي خاص لكارك فيه خصوة حيواني فياكا هل أمر والك أعينيت وهيتني في الناريني أعانوت فون خوا دوايا وكأيما أمرين أبتركين تشمان تجوب الله أويته بها السيام لقيامتا شون أتواني إيما زينو بكاتو شون أتواني تشو فلان من جمو كاتو أما يد إشكال فكري وزهنية بو كإنسان والعصر الجاهلية أيان دوزيو بو نفي قيامت بو أما كآخرتني قيامتني خوال وتعال ليلة بعبارتك رد او اشتباع اوانا اكاتوا كالاصطلاح قرآنات ايجين متشابه هذا رديف متشابهاتا كخلاصي جيش لمورد متشابهاتا بيزم متشابهات آيوليك ان القرآن كما صدقكي مفهومكي فائدكي بطور عادي لو روز يلاقى بالدرك نوى ورد ورد هلا برو زمان اقدريت الدرك اوه و اما لم معجزاتك بوها نيسا بوها داها الناس تا وقت الزمين اللي يبدو بسرها لبو كريزوي نوا ام معجزاتها اللي بروها الدركتي يعني انها عشركا انسان والجهن اللي تازا بو اصالة قرآن بدوز نو ام دليل تازت اللي ساعدو بيدو لم متتابعاتا كبارين مختلفيها التشابه تشابه هي وسكا اصلا مفهوم عبارتك خاص روشنية بو انسان تشابه هي وسكا مفهومك خالي معنوي تجد الشيك من تانية ولما صدقك اوك لواقع او لخارجات كون اوي قابل درسية تشابه هي وسكا ممكن امانك الشيك قابل درسية ولي فائدتي جليلتي جس بو شأس استوالي زياوي اما يا روشنية بو ايما اما سورتين الجوجور متشابهاتا جاء الغرض لما كنت متشابهة قائم وتعال أما أصل به اشتراها كان وتصورة كان كاري مشكلة لقيامتها إما إنسان يلزين بكينو أجل من المنزل أتوانين سر أموسكان كان وك أول يبكينو لأوله سر أموسكان من شون تنسيدي أتوانين عين الوائل يبكينو لا خطوي سكانم لإيسي خطان لزين إيسي خطان دين درو كمسألة أموش نقاريتان بودر سبوه أزانن برون ناو حسقر اللموبر حسقر اللموبر كأصل مسألة كوامت رحمية وفيت ما سيء أموش تيشت فرصة بيكا ساو مهم سلا مثلا جيشكا هر أو دزقاء خارجية كي نا دزقاء سنوائي هر أو دزقاء خارجية فرصة مهم سلا لا أموش برجان بلو هل كان قسمته للظاهر اعزاء برحة الظاهر مهم سلا لا اموت ام الراوان دي لبل او غرودك لك اللي ابو باوجود او كل قرآن ديلي كمتشابهات بو ايندر لا ايندر خبر لحاضر وسنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق غرور داري لك اللي وان تسويك ك اما كبهر وسواء لحالي به شئك تانو تسري اداخو القرآن بكلام قوانا ونابد ايوش اما كلام محمد بعبارة اسره بعربانوة ايوش اما تكسيك اموش نقص اموش وك اول درس كذنوة هر مناوك اتواني اوشي بشكري ودي بكاتي دواروك اول جرسي بكاتو بكاتو توزو خورو لا اخرو جيريسي بكاتو هرو بيسيريتو يكو بربريكي تبكاتو وك اول جرسي بكاتو اما ايداد اكبو كام شخصا ايدوزيو لقرآن